أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى من توقفنا طيبات ما أحل الله لكم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال الشيخ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الآية سببها أن قوما من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء وبعضهم النوم بالليل، بعضهم حرم على نفسه زوجته ذو معنى النساء، وبعضهم حرم على نفسه النوم بالليل، وبعضهم حرم على نفسه أكل اللحم، وهم بعضهم أن يختصوا ويتيحوا في الأرض، أن يختصوا لأن لا تبقى فيهم رغبة في النساء ويتيحوا في الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بهؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين هموا بهذه الأمور اجتهادا وتأويلا، لذلك لا يجوز الطعن فيهم، هم صحابة كرام أولياء لله تعالى وهموا بهذه الأمور من باب الاجتهاد في العبادة والحرص على الطاعة ومن باب شدة الورع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقومهم ويبين لهم وينبههم، ومن تقويم رسول الله وتنبيهه لهم استفدنا نحن أحكاما شرعية. إذن فهؤلاء كانوا سببا في أن يتعلم من جاء بعدهم أمر دينه، وإذا لا يجوز الترقيص من هؤلاء الصحابة الذين صدر منهم مثل هذا ونحوهم من الصحابة ممن صدر منهم غلط اجتهادا وتأولا، لا يجوز أن يتخذ ذلك ذريعة للترقيص منهم، بل كانوا بفعلهم هذا سببا لأن تتعلم الأمة أمر دينها، وهم مأجورون على كل حال لأنهم أرادوا الخير. فلما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يصروا سمعوا وأطاعوا وانقادوا واتبعوا رضوان الله عليهم، وإنما العيب في الإصرار على الخطأ والاستمرار على المخالفة، هنا يعاب الإنسان. أما إذا كان ممن إذا بين له رجع وتاب فذاك خير وهو مأجور على كل حال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله قول هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذي فيه شيء من التشدد ومن المبالغة في التعبد وذلك مخالف للشرع، التشدد في الدين والمبالغة فيه أمر ليس محمولا، هو مذموم كالتساهل، التساهل مذموم والإفراط والغلو كذلك مذموم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال مقالته المشهورة في خطبته الشهيرة، ولم يعين صلى الله عليه وسلم أسماءه، وكان من هؤلاء أولئك الثلاثة رضوان الله تعالى الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم استقالوها في أنفسهم مش على رسول الله، رأوا أنها قريبة بالنسبة لهم، أما رسول الله فقد قالوا ذاك قد غفر له ما تقدم من المتأخر، لكن نحن هذا شيء قليل بالنسبة لنا. فقال أحدهم ما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال أصلي بالليل ولا أرقد، والآخر قال فلا أتزوج النساء. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نبه المسلمين عموما وهؤلاء خصوصا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نبه المسلمين عموما بألفاظ عامة وهؤلاء على سبيل الخصوص. قال أما أنا فأقوم وأنا وأصوم وأفطر وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس فالشاهد لما وقع ما وقع من بعض الصحابة مما ذكرنا نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، إلى الخطاب من موجه للمؤمنين، موجه لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أيها الصحابة المؤمنون المريدون للخير لا تبالغوا لا تشددوا على أنفسكم. قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلا في أمور أحلها الله لكم من طيبات فلا تحرموها على أنفسكم، فليس ذلك من الدين وليس من الورع وليس مما يقرب إلى الله، شرما كيقربش الله رب العالمين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذن هذا سبب نزول الآية. قال ولا تعتجوا. شو بيقول من الله تعالى؟ نبههم علاش؟ على الغلو والمبالغة. قال لهم ولا تعتدوا، أي لا تفرطوا، لا تبالغوا، لا تتشددوا في التعبد لله رب العالمين، فليس هذا من الدين في شيء، كما أن التهاون كذلك مذموم، فهذا الغلو والاعتداء في العبادة مذموم. قال لهم ولا تعتدوا، أي لا تفرطوا، لا تبالغوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم. إذا الخير كله في تحليل ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، في اجتناب ما حرم الله قطعا. والعجيب في زماننا، هذا زمن الصحابة رضي الله عليهم، لكن في زمن العجيب أن بعض المسلمين يحرم على نفسه بعض ما أحل الله ويقترف كثيرا مما حرم الله. تجد بعض المسلمين في بعض الأمور المباحة التي وسع الشارع فيها تجدهم مبالغين، مفرطين، متشددين، يمنعون أنفسهم ويضيقون على أولادهم وأهليهم فيها وهي مباحة، مع تساهلهم وتهاونهم في بعض المحرمات قطعا التي لا خلاف في تحريمها. وهذا اختلال في ميزان العبد، وخلل في سيره إلى الله رب العالمين. لا، يجب أن نضع الأمور في مواضعها وألا نتبع الأعراف والعادات في مثل هذا. أحيانا تغلب العادة ويغلب العرف وتغلب التقاليد على نفوس بعض المسلمين فيبيح ما حرم الله لأن العادة جرت على ذلك أو لأنه ألف ذلك، وتغلبه العادة فيحرم بعض ما أحل الله، فوجب التوسط. من حرموش الحلال ومن حلوش الحرام، نضع الأمور في مواضعها ولو كانت مخالفة للمألوف، لما ألفته النفوس، ماشي إلا راح نلقينا الناس كذا. والمألوف نوعان، تنمو واحد مسألة خاصة ماشي لا تعم. المألوف نوعان، مألوف عند العامة ومألوف في صفوف أهل التدين، كاين تبع الأمور هي غير العادات، ومألوفة عند أهل التدين في الظاهر، في قناة الظاهر، ليس من الدين في شيء. فكاين أمور مألوفة عند العامة هي معروفة، وكاين شي أمور ألفها أهل التدين في صفوف المتدينين. لما استقاموا رجعوا إلى الله تعالى وأصلحوا الظاهر وحاولوا إصلاح الباطن وبذلوا كذلك، وجدوا أصحابهم وإخوانهم ممن هم على هذا الدرب، ممن هم معهم على الدرب، وجدوهم على أمور فصاروا يقولون بها ويعتقدون بها، لا لأنها شرع الله، لكن لأنهم ألفوها ظنا منهم أنها من دين الله، ما يلفوها ولقوا عليها كذا وصاروا عليها على أنها من دين. ولذلك هؤلاء جهلا لأنهم لا يعلمون في الحقيقة، وقد يعذرون إن لم يكونوا مصرين بعد البيان، قد يكونون معذورين إذا لم يصروا بعد البيان. قلت بعضهم يعتقد أن ذلك من الدين بحيث لو رأى مسلما مخالفا له في ذلك الذي اعتاد أو أفتاه بغير ذلك الذي اعتاد يظنه متهاونا متساهلا في الدين، عنده ضعف في عقيدته ومنهجه أو نحو ذلك، وذلك غلط. فوجب التنبه لهذا، هذا أمر يجب أن يتنبه له خاصة أهل التغيير، يتنبه لهذا وأن يعلموا أن ثمة أمورا ليست تقرب إلى الله، أو على الأقل ليست واجبة لازمة، وتركها ليس محرما محظورا، بل قد يكون تركها هو القربة لله رب العالمين، ولو ألفوها ووجدوا عليها الآباء والأجداد أو وجدوا عليها أهل التبيين. الأمثلة كثيرة، ما لا نريد التوسع في هذا. إذا الشاهد يقول ربنا تبارك وتعالى ولا هذا أصل عام غير مسلم على العموم يدير نصب عينه، باش غيفيد هذا الأصل عام بحيث إذا رأى من يخالفه في ذلك الاختيار الذي درج عليه الناس القهم عليه منذ فتح عينه في الدين 20 عام ولا 30 عام ولا 40 ولا أقل ولا أكثر، إذا وجد من يخالفه في ذلك من أهل الفضل والخير فليتريث. هذا غير أصل في ذكر عموما، إذا لقيت من يخالفك شي حاجة ولا فيها 20 عام ولا 30 عام والناس عليها وكيقولوا لا من الدين، فتريث ولا تسارع في التبديع ولا تسارع في التجريح ولا تسارع في الإسقاط ولا تسارع في الطعن، توقف وتريث وقل لعلي أكون مخطئا فيما كنت عليه 20 عاما وأربعين عاما، لا حرج. إذا كنت مخطئا لكونك جاهلا ولم يرزق أحد فلا حرج عليك، بل قد تكون مأجورا كما ذكر شيخ الإسلام في الياو تبعه على ذلك الشيخ المحتمين وغيرهم، بل قد يكون العبد مأجورا على عمله. إذا كان الإنسان كيدير واحد العمل بقصد القربة إلى الله وكان كيضمن الدين وما عارفش مسكين، هذا الشيء لقى عليه الناس وبعض المتصدرين للدعوة وكذا قالوا له راه من الدين وكذا، وبقى كيديروا جهلا منه، ومن بعد ظهر بعد 20 أو 30 عام أنه ليس كذلك، أو على الأقل ليس واجبا، وهو كان يجعله في مرتبة الواجب، ربما كان ينكر على الناس ويخاصمهم وكتوقع عليه معهم نزاعات وخصومات ومقاطعة بسبب هذه الأمور ليست واجبة، فتبين له إن رجع دل ذلك على صدقه فيما كان عليه قبل، وقد يكون أجورا إذا أخلص النية لله فيما سبق قبل، يؤجر يضيعش الله تعالى في عمله، لأن العبرة حينئذ بقصده وغلبة ظنه، هو كان يقصد وجه الله وكان يغلب على ظنه أن هذا هو دين الله، فهو مأجور على ذلك ما دام لم يفرط. فالقصد ماذا أصل عن كلمة نقول؟ هو أن نتريس وألا نسارع في التخطئة حتى نتثبت من الأمر. أقل شيء ممكن يديره الإنسان، أسيدي من تفك الورع وكتخاف الله تعالى، أقل شيء يدير حاجة وكذا. سل من يخالفك عن وجهي أو عن وجه مخالفتي، شيء سيئ جدا. تقل أو ذهب إلى من يخالفك مباشرة وقل لي رحنا عهدنا كذا ولكنا سامعين كذا وجدناك تفعل كذا، فما وجه ذلك؟ أمر يسير سهل في متناولك، هذا هو الواجب عليك، ولا يجوز لك أن تسارع في الطعن قبل التثبت. فربما إن سألته وجدت عنده ما لم تسمع به قبل، أو وجدت أن ما كنت عليه قبل هو الغلط والخطأ بعينه، وأن ما يقوله هو الصواب والوسط إلى آخره. إذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حرمكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذا الله رب العالمين لا يحب المفرطين المبالغين المتشددين في دينهم، لأن هذا نوع من الاعتداء. الله لا يحب المعتدين عموما أي معتدين في أي شيء، والمبالغة في الدين من الاعتداء ولا لا؟ نوع من أنواع الاعتداء، وهي شر وأعظم وأفظع من كثير من أنواع الاعتداءات الحسية. هذا اعتداء في الدين، شر من الاعتداءات في الدنيا. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما رزقكم الله، قال الشيخ، أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك مما أباح الله. وإعرابه ليظهر المعنى: وكلوا مما رزقكم الله، هذا مما جار مجرور متعلق بمحذوف حال من قوله حلالا، وحلالا مفعول به، وطيبا نعت، وهذا مما جار مجرور متعلق بالحال من حلالا من مفعول به. تقدير الكلام: كلوا حلالا طيبا، كلوا أيها المسلمون تمتعوا باش بحال، كلوا حلالا طيبا حال كونه مما رزقكم الله. وهذا جار مجرور ذكر للبيان، ماشي المقصود به انه راه كاين شي حلال طيب ما رزقوش الله وكاين حلال طيب، لا، كل شيء في الدنيا فهو من رزق الله، لكن ان كان حلالا فهو من رزق الله كونا وشرعا، بجوج كونا وشرعا. فهذا الجواب ذكر للبيان بمعنى ان الحلال الطيب هو مما رزقكم الله، هو من رزق الله اياكم، هو من عند الله لكم، فلا تحرموه على انفسكم وعلى غيركم. وثم ماشي المقصود بهذا الكلام، لا يفهم غلط، ماشي المقصود بهذا الكلام يجب عليكم ايها الناس تناول المباح، ماشي هذا المقصود. المقصود الا تعتقدوا حرمته، غير ما تعتقدش انت الباقل انه حرام، ما بغيتيش تاكل شغلك انك ما تاكلش، ما تعتقدش حرام وما تحرمش على غيرك. اذا المباح يجوز فعله وتركه، فلا يؤجر لا على فعله ولا على تركه، ولا يأثم الانسان لا على فعله ولا على تركه، لا اجر ولا اثم لا في الفعل ولا في، لكن ما تعتقدش أنه حرام وإياك أن تحرمه على الناس. ثم أنت بالخيار افعله أو اتركه، إلا إن كان لا يتحقق مطلوب منك شرعا إلا به، صار حينئذ صار له حكم المقصود. إن كان شيء مطلوب شرعا لا يتحقق إلا به، وعش عبرت مطلوب ليشمل المستحب والواجب، إذا كان شيء حاجة مطلوبة منك شرعا وليشمل أيضا الحرام والمكروه، لأن الوسائل كان ديال المباح فليشمل الأمور الأربعة. فإذا كان هذا الفعل مباح يتوقف عليه فعل واجب أو فعل مستحب أو يتوقف عليه ترك حرام أو ترك مكروه فحينئذ يكون له حكم المقصد. إن كان يتوقف عليه فعل واجب أو ترك حرام فيجب فعله، وإن كان يتوقف عليه فعل مستحب أو ترك مكروه فيستحب فعله ويكون تركه خلاف الأولى. قال تعالى كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال الشيخ وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان، لأن الكلام في الحقيقة عام لنا. الله قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وطيبات يشمل الأكل واللباس والفراش والمركوب وغير ذلك من المباحات التي يستعملها الإنسان ولا لا. ولكن علاش خص الأكل بالذكر؟ قال وكلوا، يقول لنا استعملوا تناولوا ليشمل الأكل وغيره. الجواب وقال لك الشيخ وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم درجات الإنسان، أعظم شيء يحتاجه الإنسان لتقوم به بنيته هو الأكل، ولذلك عبر به أو خصه بالذكر. وإلا فالكلام كما سبق في الآية قبل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما أحل الله لكم. إذن فالشاهد المراد العموم، وخص الأكل بالذكر في قوله كلوا في الآية في قوله وكلوا مما رزقكم الله، لأنه قال قبل أن لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، والطيبات ما جمع مضاف يفيد العموم، طيبات ما جمع مضاف يفيد العموم، واضح؟ إذا سواء تعلق بالسكن أو باللباس أو بالأكل أو الشرب أو الفراش أو آلة الركوب أو غير ذلك مما يستعمله الناس ما يحتاجون إليه، لكن أكثر الأشياء حاجة أعظم حاجة أكل ذلك خصه بالذكر، وإلا فالكلام عن جميع المباح. قال تبارك وتعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال الشيخ باللغو تقدم في البقرة، سبق الآية سبق مثل هذا في سورة البقرة، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم ثم بما كسبت قلوبكم، ونقل بما عقدتم. شنو هو اللغو؟ هذا يسميه الفقهاء، تحدثنا عنه في كتب الفقه في باب الأيمان والنذور. من أقسام اليمين يمين اللغوي، واحد اليمين يسمى لغو اليمين، يسمى لغو اليمين أو يمين اللغو، وتندرج تحته صورتان تفصيلا، كاين جزء الأنواع يدخلان في لغو اليمين. أش معنى لغو اليمين؟ بمعنى أنه لا يترتب عليهما كفارة، جزء الأنواع ما كترتبش عليهم الكفارة، يدخلان فاش؟ كيتسمى لغو، أي اليمين اللغو. شو معنى اليمين اللغو؟ الذي لا يعتد به شرعا، لا تترتب عليه الأحكام شرعا، ما كترتبش عليه الكفارة والحيد وكذا إلى آخره. نوعان، الصورة الأولى اللي كتدخل تحت لغو اليمين ما جرى على اللسان، ما يسبق به اللسان دون قصد الحليف، كقول الناس كل والله اشرب والله اجلس والله ونحو ذلك مما جرى، ولا تفسير الصحابة كابن عباس وعائشة وغيرهما. إذا فما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحليف، إذا سولت مولا يقول لك لا المقصود في تعقيد الأيمان، غير أكد عليه زعما هذا معروف يا شيخ، لا والله تجلس والله تتمشي والله كذا إلى آخره. هذا النوع الأول ليس فيه كفار. النوع الثاني الحلف الذي يكون مبنيا على غلبة الظن، الحلف على شيء ماض بناء على غلبة الظن، الحلف اللي هو الحلف على الإخبار بشيء، مش الحلف على وقوع شيء في المستقبل، لا الحلف على شيء تخبر به وقع بناء على ظنك. هذا كذلك ما فيش كفار، لأن هذا مش هو باب الحلف في الحقيقة، هو سيظهر لكم المعنى. مثال ذلك، مثال أن أحدا من الناس رأى شخصا مرة من هنا، شاف شي واحد جار ولا صح ولا لا، كان كيطلو شاف شي واحد مرة، فسأله أحد هل رأيت فلان؟ قال نعم رأيته ومشى منهم. قال أحقا رأيته؟ قال والله رأيته، ونطلب منه قال لي حلف أنك رأيته، قال والله رأيته مرة من هنا، ولم يكن فلانا، هو ظنه فلانا، هذا اللي خبر ظن المسكين على فلان اللي جالس تما، غلب على ظنه أنه هو، غلط ليه مع غيره تشابه به، غلب على ظنه أنه هو هذاك اللي مر، فتبين من بعد أنه ليس هو، جات لنا قال لي لا راه ماشي انا راه كنت شي حد تسلم معايا، هل هذا فيه كفار؟ لا ليس فيه كفار، هذا الحديث على شيء على الاخبار بشيء وقع فلا كفارة فيه لا من لغو اليمين، لان هذا ماشي موضع الحديث. الحديث ماذا يراد بها؟ الحديث يراد بها تأكيد شيء يراد حصوله، يتوقع حصوله في المستقبل، شي حاجة يتوقع الحصول ديالها في الزمن المستقبل كيأكدها الإنسان باليمين، سواء كان يؤكد وقوعها أو عدم وقوعها، لأن الحديث قد يكون على إثبات شيء أو نفي شيء. فالشاهد إثبات شيء ولا نفي شيء فاش في المستقبل كيأكد الإنسان وقوعه ولا عدم وقوعه فيما يستقبل، وهذا هو المراد بالحديث. إذا فالحديث على شيء مضى بناء على غلبة الظن، هذا كذلك لا كفارة فيه، ولو مقصود بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. كاين واحد القسم آخر من اليمين حتى هو ما كترتبش عليه كفارة، لكنه من أكبر الكبائر ويترتب عليه الوزر والإثم. وكاين بعض العلماء كيدخلوا حتى هو في لغو اليمين، حنا غنذكروا التقسيم ديال الفقهاء ولا مساحة في التقسيم. شنو هو اليمين؟ هذا يسمى اليمين الغموس. اليمين الغموس بالسين هذا كذلك لا تترتب عليه كفارة عند جمهور العلماء، وإنما فيهش الإثم ويعد كبيرة من كبائر الذنوب. شنو هو اليمين الغموس؟ هو الحلف على شيء كذلك مضى، على الإخبار بشيء مضى مع الإخبار بخلاف ما يعتقده الإنسان. يحلف الإنسان على شيء وقع على خلاف ما يعتقد، على خلاف ظنه. مثلا يكون واحد الشخص شاف واحد الشخص مرة عارف نفس الصورة، شاف ذاك الشخص مرة في ظنه ولما تعرفه قال والله ما رأيته، هذا شيء اليمين الغموس، لأنه كذب وأكد الكذب بالحلف بالله، وهذا جرم عظيم وفعل قبيح جدا، لأن الإنسان استعان بالله واستعمل جاه الله واسم الله تبارك وتعالى في مقام المعصية، في مقام الكذب، في مقام الكبيرة جاءوا استعن باسم الله تبارك وتعالى ولم يعظم ربه ولم ينزله. وفي هذا يقول ابن مسعود وغيره من الصحابة لأن أحلف بالله كاذبا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغير صادق، لا أكون في الحلف بغير الله. فالمقصود هذا الذي ذكره هو يمين الغموس، يخبر الإنسان بشيء مخالف لما في ظنه. انت كتعتقد ان شيئا قد وقع وتقول والله ما وقع، ولك تعتقد انه لم يقع وكتقول والله لقد وقع، هذا لا يجوز. الحلف بالله كاذبا، واليمين الغموس ان يحلف الانسان بالله كاذبا على الكذب، فهذا كذلك لا تترتب عليه كفاره. علاش؟ علاش قالوا؟ قالوا لان هذه اليمين يقعد ليست يمينا شرعيا، هذا الحلف ليس حلفا شرعيا، حلف وضع في غير محله، فهو ليس حلفا شرعيا، لأن القسم الشرعي الذي ذكرناه هو تأكيد أمر يتوقع حصوله وعدم حصوله، إثبات شيء في الزمن المستقبل. هذا اليمين الغموس إخبار بخلاف الواقع عن شيء وقع أو لم يقع، بخلاف الواقع، فهي ليست يمينا شرعيا، ولذلك ذكر العلماء أنها لا تقتضي، قالوا هذه لا تنعقد أصلا، لا تنعقد ذكره لله ثم له، ولكن ماشي يمين، هذا لم تنعقد اصلا وبالتالي لا تجب فيها كفاره. لكن ايش معنى لا تجب فيها كفاره؟ التخفيف على صاحبها، لا صاحبها واقع في كبير في كبيره من كبائر الذنوب، الفعل محرم ومن اكبر الكبائر، واليمين لم تنعقد اصلا، وقد جمع صاحبها بين الكذب وذكر الله فيه، أنه ذكر رب العالمين واستعان بجاهه سبحانه وتعالى في هذا الباب في الكذب في المعصية، والكذب وحده من الكبائر، فكيف لو أضيف إليه تأكيده بذكر الله رب العالمين؟ فإذا فالشاهد من باب التقسيم للفقهاء، كاين بعض الفقهاء كيقول لك له اليمين كينقسم إلى قسمين، إلى اليمين الغموس وإلى ما ليس كذلك، وكيذكر ذوك النوعين اللي ذكرنا أو واحدا منهما. ومنهم من يقسم اليمين مباشرة إلى قسمين، كيقول الأيمان قسمان، أيمان منعقدة وأيمان غير منعقدة، والأيمان غير منعقدة نوعان، اليمين الغموس ولغو اليمين ولا مشاحة للاصطلاح. الأيمان واش؟ فالتقسيم ثاني، قسمان منعقدة وغير منعقدة، غير المنعقدة نوعان، لغو اليمين اللي تكلمنا عليها واليمين هذه غير منعقدة. إيش معنى غير منعقدة؟ لا ترتب عليها كفارة. القسم الثاني يعني المنعقدة، قلنا هي التي يراد بها تأكيد إثبات شيء أو نفيه في المستقبل، هذه التي ترتب عليها الحكم الآتي معنا إن شاء الله. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذه الآية تفسرها الآية بما كتبت قلوبكم. قال الشيخ أي بما قصدتم عقده بالنية، بما كتبت قلوبكم بما قصدتم عقده بالنية، لأنه في الصورتين المذكورتين لن يقصد الحالف عقد اليمين، في الصورة ديال له اليمين لن يقصد، وفي الصورة ديال اليمين الغرم استعمل الإنسان اليمين في غير محلها أصلا. قال أو قال وقرئ عقدتم بالتخفيف وعقدتم بالألف، هذه ثلاثة لغات كلها صحيحة. بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، بما عاقدتم الأيمان، نفس المعنى لا يتغير المعنى. يقال عقد يمينا وعقد يمينا وعاقد يمينا، والمعنى واحد، واضح؟ قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين. ما معنى كفارته؟ فكفارة اليمين المنعقدة، يمين منعقدة. فكفارة اليمين المنعقدة أو اليمين المنعقد لأنه مفرد، كفارة اليمين المنعقد لمن حلف وحلف، لأنه مش أي واحد تجب عليه الكفارة. إذا الآية هذه أو كلام الله تعالى هذا كاين واحد كلام مقدر يقيده، لأنه متى تجب الكفارة؟ تجب الكفارة عند الشنت، عند وقوعه أو إرادته. وقع الشنت للإنسان غالي حنس. أما من كان مصرا على يمينه فلا يلزمه كفارة، واحد حلف على شي حاجة وما زال عازما ومصرا على ما حلف عليه فلا كفارة. إذا فقوله فكفارته أي إذا حنستم أو أردتم الحنس، لأنه يجمع عليه إن شاء الله يجوز الإنسان يكفر عن يمينه قبل ما يحنس، إذا نوى الحنس بغى يحنس يدير الكفارة وعاد يحنس يجوز، أو حتى يحنس وعاد يكفر، كلاهما جائز كما سيأتي. إذا المقصود فكفارته كذا وكذا لمن حنف أو أراد أن يحنث، وضح أن يحنث. قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، تكلم تعالى كفارة، تخفى عليكم أن الكفارة ديال اليمين لمن حنف أو أراد أن يحنث تنقسم إلى قسمين. القسم الأول على سبيل التخيير، والقسم الثاني على سبيل الترتيب. فالقسم الأول وهو أول ما يجب على المكفر عن يمينه، يجب عليه أحد ثلاثة أمور، مخير بين واحد من ثلاثة أشياء، واضح؟ هذا هو الأمر الذي يكون للتخيير، هذا مثاله، الأمر الذي يكون للتخيير مخير بين واحد من ثلاثة أمور. إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، سيأتي كلام على ذلك إن شاء الله، أو كسوتهم أو تحرير رقابة. فإن لم يستطع واحدا من الثلاثة، وفي زمننا لا يوجد تحرير الرقابة، إذا من لم يستطع في زمننا الأول ولا الثانية هو مخير واحد منهم، إذا لم يستطع إذن كي ينتقل للأمر الثاني في الكفارة اللي هو فصيام ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع كما سيأتي. لأن وضع هذا باختصار، فإن قال إطعام عشرة مساكين اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إطعام غني، فإن أطعمه لم يجزئه على المشهور من المذهب، أي من مذهب مالك. إذا الله تعالى قال إطعام عشرة مساكين، فاللي طعم مع هذه المساكين غنيا، لو أن أحد جمع سعود المساكين المثمنية وكانوا معاه جزء الأغنية، فلا يجزئ هذه الجزء الأغنية، لا يجزئان، خاصة يزيد واحد جزء آخرين مساكين، وهكذا. إذا إطعام الغني لا يجزئ، وهو المشهور في مذهب مالك. واشترط مالك هذه المساكين أن يكونوا أحرارا مسلمين، وليس في الآية ما يدل على ذلك. اختلف العلماء واحد مسألة، الله تعالى قال إطعام عشرة مساكين، واش يشترط المساكين يكونوا مسلمين أو يجزئ ولو كانوا كفارا؟ اختلف الفقهاء، كيف قالوا الآية مطلقة فيها مساكين لن ترون كانوا مسلمين أو كفارا، ومنهم من قال لا يشترط أن يكونوا، وهم الأكثر منهم مالك رحمه الله، الجمهور الأكثر يقول مالك. ونفس الخلاف هذا وارد أيضا في صدقة الفطر، في صدقة الفطر لا في زكاة المال، صدقة الفطر فيها نفس الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأحاديث عنه عامة. فالحنفية جوزوا أن تعطى للمسكين الكافر صدقة الفطر، جوز الحنفية ذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرة للصائم من الغرفة وطعمة للمساكين، أطلق ولم يقيد. فنفس الخلاف هنا هناك. إذا هذا الشرط له. الشرط الثاني، هل يشترط أن يكونوا أحرارا؟ مالك رحمه الله يشترط أن يكون المسكين حرا، أي لا عبدا لا رقيقا، في زمن لا يوجد رق. المقصود هل يشترط أن يكون حرا أم لا، خلاف. فمنهم من قال لا بد أن يكون حرا، قال المؤلف من يذكر المذهب، وليس في الآية ما يدل على ذلك، لا من هذا نيل منه إلى أنه لا يشترط ذلك للإطلاق. إذا هذا معنى قول يطعم عشرة مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. المقصود بالأوسط كما سيأتي بيان إن شاء الله الأقصد والأغلد. واحد الطعام اللي كيكون غالب وفاشن، سواء كان فاشيا في المكان الذي يعيش فيه الإنسان، أو كان هو الغالب في بيته كما سيأتي، وأن يكون وسطا، المراد بالوسط القصد، لا أن يكون من الطعام الجيد الغالي الذي يؤكل نادرا، الناس كياكلوا قليل مرة في المناسبات، ولا أن يكون من الطعام الدنيء الذي لا يأكله غالب الناس، وإنما يأكله من كان فقيرا جدا، فيكون قصبا، قصبا وسطا. إذا من أوسط كيتشمل القصد أي الوسط، وتشمل أيضا الغالب كما سيأتي بيان الغالب. إما الغالب في عرف الناس في المكان الذي توجد فيه المكفر، أو الغالب في عنده هو في بيته. من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أي تطعمون منه أهليكم. قال الشيخ اختلف في هذا التوسط، هل هو في القدر أو في الصنف، واللفظ يشتمل الوجهين. واش هو في القدر؟ فهمتي القدر يعني المقدار، تعطيهم واحد الطعام وسط، ماشي بزاف الطعام لكل مسكين، وماشي شويه الطعام الكمشه ديال الطعام لكل مسكين، دي معناش هذا هو القدر. وفي الصيف شنو معنى هذا الوسط؟ ما هو هذا الوسط؟ واش الوسط مثلا اجود انواع التمر، اجود انواع القمح، اجود انواع الشعير، او ارضاء ذلك، او الوسط؟ هذا هو معنى الصيف. قال ويكون خلاف. فقال مالك يطعم بالمدينة، دابا الآن غيتكلمنا علاش على القدر المقدار. مثلا واحد بغى يخرج الكفارة طعاما يقدمه للناس، ماشي طعام، لأن الطعام اللي كيتخرج في الكفارة، فالكفارة نوعان، طعام مطبوخ وطعام غير مطبوخ. الطعام المطبوخ الأمر ديالو سهل جدا، وهو أن يحضر الناس، أن يحضر المكفر طعاما يكفي عشرة مساكين من أوسط ما يأكله الناس في عرفهم. يوجد واحد طعام يكفي العشرة الناس في العادة، ويدعوهم للأكل لوجبة لغداء أو عشاء. وضع هذا القسم الأول هو الطعام المطبوخ. القسم الثاني أن يؤدي الإنسان الكفارة من طعام غير المطبوخ، كأن يعطيها شعيران أو بران أو تمران أو أرذان، طعام غير مطبوخ. فهذا هو اللي غيكون لنا هنا الخلاف في مقداري. إذا كان طعام غير مطبوخ شحال خصو يعطي لكل مسكين؟ والصاع ولا نصف صاع ولا مدا؟ خلاف. وضع القول الأول قول مالك، قال يطعم بالمدينة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وبغيرها وسط من الشلال الصلاة. قال لك بالنسبة للمدينة مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمد كما لا يختمل الكفين، هذا هو المد. إذا كل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم متوسط، إذا عشرة المساكين عشرة الأمداد. وبغيرها أي في غير المدينة وسط من الشباع، بمعنى واحد المقدار الوسط الذي يشبع الناس. نشوفوا شنو هو المقدار ديال الطعام المتوسط اللي كيشبع مسكين، وحينئذ هذا يختلف على حسب الزمان. هذا القول الأول. القول الثاني قول الشافعي وابن القاسم. قال الشافعي وابن القاسم من المالكية، ابن القاسم تلميذ مالك من المدرسة المصرية، خالف إمامه هنا فقال بقول الشافعي يجزئ المد في كل مكان، ما عندهمش تفصيل بين المدينة وغيرها، المد اللي هو ملء الكفين يجزئ في أي مكان. وقال أبو حنيفة إن غداهم وعشاهم أجزاءه، هذا إن غداهم وعشاهم بناء على أن الكفارة تكون طعاما مطبوخا، لأن ابن يجوز أن تكون من المطبوخ ومن غير إذن لا يغديهم ولا يعشيهم، يقدم لهم طعاما مطبوخا، إرغداهم وعشاهم أجزاءهم. القول الرابع لم يذكره المؤلف قول الحنابلة. الحنابلة يقولون نصف صاع مدان، نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع مدان، لأن المدة لأن الصاع أربعة أمداد، فنصف الصاع مدان شيء مدان لكل مسكين، يستدل على ذلك بأدلة قوية جدا معتبرة ولها وجه ونظر. نصف صاع لكل مسكين، ولا شك أن الأحوط هذا خاصة في زمننا المد لا قيمة له، المد ما عنده نصف صاع أولى وأحوط. ثم إن قدم الإنسان طعاما مطبوخا أجزأه. ومن حديث الصفر إن قدم الإنسان طعاما مطبوخا أجزأه. ثم من الصور التي يسأل عنها الناس اليوم كتعلق بالكفارة، وهي أن يشتري مثلا أحد من الناس لفقير أو مسكين، أن يشتري لمسكين وجبة جاهزة، وجبة جاهزة مشبعة، إما في الغداء أو في العشاء تشبع. فهل تجزئ؟ نعم، أفتى كثير من أهل العلم المعاصرين بأنها تجزئ وبأنه يتحقق بها المقصود. إذا الإنسان وجد وجبة مشبعة لكل مسكين، كل مسكين وجزي واحد وجبة مشبعة إما في الغداء أو في الغداء أو في العشاء تشبعه، وقدم وجبة المسكين من أوسط هذه الوجبة، وجبة متوسطة مش وجبة رخيصة ومش وجبة الغالية، فإنها تجزئ إن شاء الله لأن المقصود حاصل بها. قال هذا الخلاف يفشل في القدر، في القدر. قال الثاني، قال وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده. وعلى كل حال الصنف حتى هو يقال فيه ما يقال في القدر، أنه يكون وسطا، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون، لا أعلى الأصناف ولا أدنى الأصناف. لكن اختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده. صراحة الخلاف، مثلا لو أن أحدا من الناس أهل البلد ديالو غالبا يأكلون الأرز، يعيشون بالأرز غالبا، وهو غالبا يأكل التمر مثلا، في الغالب يعيش بالتمر، لا يوجد عنده مثلا إلا التمر أو نحو هذا، فشنو هو الوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ واش مراد أهل البلد ولا أهل الشخص المكفر؟ قال فمعنى الآية على التأويل الثاني، من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة، ماشي هذا خطاب للمكفر، الناس عموما اللي كيعيش وسطهم، وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفر. شنو على الأول؟ أنه يطعم من عيش نفسه، لأنه ذكرناش بالأخوان هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده. فعلى الثاني اللي هو من عيش أهل بلده، المعنى ديال الآية من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم في الجملة، وعلى الأول اللي هو من عيش نفسه يختص الخطاب بالمكفر، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. قال تعالى، إذا هذا ما تعلق بالأمر الأول هو الإطعام. الأمر الثاني الكسوة، قال تعالى أو كسوتهم، ما هي الكسوة التي تجزئ لكل مسكين في الكفار؟ شنو المقدار ديالها التي تجزئ لكل مسكين في الكفار؟ قال من العلماء، قال كثير من العلماء يجزئ ثوب واحد لكل مسكين لأنه يقال فيه كسوة، القول الأول، قال الثوب الواحد لكل مسكين يجزئ ثوب كيف ما كان، سواء كان يلبس فوقه أو يلبس تحته، مراد ثوب لبسه شيء سروال يلبس من تحت أو قميص يلبس من الفوق فقط، من نصف الأعلى فقط، يجزي على هذا القول. القول الثاني، وقال مالك إنما يجزي ما تصح به الصلاة، قال لك الثوب الذي يجزي وما تصح به الصلاة، إذا فبالنسبة للرجل الثوب الذي تصح به الصلاة، وبالنسبة للمرأة الثوب الذي تصح به الصلاة، ما يستر رأسها وما عدا وجهها وكفيها ويكون نازل على قدميها، وبالنسبة للرجل ما يستر عورته في الصلاة، العورة هي الصلاة، بمعنى أنه لا يجزئ ثوب للنصف السفلي أو النصف العلوي، لا بد أن يكون ساترا لهما. قال فالرجل ثوب واحد يكون ساترا لعورته، والمرأة قميص وخمار ليستر عورتها. وهل يكفي دفع، ثم هنا تجد مسألة يسأل عنها الناس في زمننا وهي هل الثوب إذا بغى واحد يخرج الكفارة في سوى المساكن هل يشترط أن يكون جديدا أو لا بأس أن يكون مستعملا؟ قال الثوب قال لا بأس أن يكون مستعملا ما دام صالحا للباس فلا حرج ولا بأس. يشترط أن لا يكون ممزقا أو رديئا جدا بحيث لا يلبسه الناس، فإن كان مستعملا ويصلح للباس يلبسه الناس عادة جيد جاز، ولا يشترط أن يكون جديدا. إذا الثوب المستعمل يصلح في هذا الباب، لكن الممزق كذا الذي نفى منه الناس كلهم ولا يلبسونه هذا لا يجزئ بلا شك. ثم هنا مسألة اختلفوا فيها، وهي هل يكفي دفع الكفارة لمسكين واحد أو لا بد من دفعها لعشرة مساكين؟ لا بد من التعدد، لأن الله تعالى في الآية قال إطعام عشرة مساكين من أو كسوتهم إلى آخره. فهل يكفي أن تدفع الكفارة كلها، يعني المقدار ديال عندك يطعم عشرة مساكين يعطيه الشخص لمسكين واحد أو لاثنين، أو لا بد من العدد اللي هو عشرة؟ فمنهم من قال يكفي أن تعطى لواحد. علاش؟ قال لك لأن القصد هو إخراج هذا المقدار، هذاك المكفر خاصو يخرج ذاك المقدار، أعطاه لمسكين واحد أو أو أو أكثر جاز. ونفس هذا الخلاف موجود أيضا في كفارة الإفطار في رمضان، كفارة في رمضان لعذرين كالمرأة العجوز التي لا تستطيع الصيام وصاحب مرض المزمن ونحو هذا، مفهوم في هذا. فإذا الشاهد قال المقصود هو المقدار، إذا فعل هذا فكفارته إطعام عشرة مساكين. شو المعنى؟ المعنى إخراج مقدار طعام المساكين، مقدار إطعام عشرة مساكين مقدار. وقال غيرهم لا بد من عشرة مساكين، لا بد من العدد، وهذا إن استطاع الإنسان وتيسر هو أحوط وأولى وأفضل، هو أحوط خروجا من الخلاف، لأنه نص الآية دون تقدير والأصل عدم التقدير، وقال به كثير من العلماء القول. وثانيا هو أنفع للمساكين، عوض أن ينتفع واحد ينتفع عشرة بذلك الطعام، خاصة لأنه يقدر يقول قائل حول بغينا نقسموا عليهم نصف صاع عشرة، نصف صاع شكون غادي يأخذها من عندك؟ نصف صاع دابا اليوم مثلا كيلو ربع، كيلو ربع ديال الروز ولا ديال، من سيأخذها منك؟ فالجواب إن وجد من يأخذها، ولا شك أن الفقيرة جدا المستحقة للصدقة والإعانة سيفرح بها ولو كانت قليلة، فإذا وجد من يأخذها فذاك، وإن لم يوجد فلتقدم وجبات طعام مثلا، إن استطاع الإنسان ليشتري وجبات مشبعة وليفرقها، أو ليطبخ طعاما في بيته أو غير بيته وليدعو له عشرة من المساكين يأكلونه، فبذلك يكون قد خرج من الأمر الأول الذي ذكرناه. إذا هذا الأمر الثاني المذكور في التخير. الأمر الثالث قال تعالى أو تحرير رقبة، أي عتق رقبته. هذا الرقبة هل يشترط فيها الإيمان أم لا يشترط فيها الإيمان؟ اختلف. قال الشيخ اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة. علاش؟ لأنه حمل المطلق هنا على المقيد في كفارة القتل، لأن تحرير الرقبة هذا أمر ورد في ثلاث كفارات، في كفارة القتل الخطأ، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين. أطلق في موضعين وقيد في موضع، قيد في كفارة القتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، أو قيد في القتل الخطأ. وأطلق في كفارة اليمين هنا أو تحرير رقبة، وأطلق في كفارة الظهار الذين يظهرون للإسلام ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبات من قبل، لم يقيدها بالإيمان وضعها. فاختلف العلماء وش يحمل ما أطلق في اليمين والظهار على المقيد في القتل الخطأ أم لا يحمل. فيرى مالك الشافعي والأكثر حمل المطلق على المقيد، وكيقيد الكفار هنا وفي الظهار بالإيمان، الرقبة بالإيمان. وأبو حنيفة رحمه الله لا يحمل المطلق على مقيد هنا، ويرى كل موضع على حدة، يقول لك لاختلاف الكفارات، تلك كفارة قتل الله تعالى قيد بالإيمان كالشرط في الإيمان، هذه كفارة أخرى كفارة يمين ولم يشترط الله فيها الإيمان فتبقى على الإطلاق. كذلك في الضرار كفارة أخرى لم يشترط فيها الله، لماذا تبقى على الإطلاق؟ لاختلاف الأسباب، فتلك الكفارة سببها القتل، وهذه سببها الحالف مع الجنس، وتلك سببها الظهار. والجمهور يقول لهم، يقولون للحنفية الجامع هو أن الكل كفارة، الجامع هو أن الحكم، والحكم هو وجوب تحرير الرقبة في الكفارة، فالكل كفارة، فالجامع بين الكل هو الكفارة. إذا الشاهد قال هنا اشترط مالك، ولا شك أن كونها مؤمنة أحوط، وفيه قول من خلاف، لأن أبا حنيفة ما كيقولش لا يجوز، لكن يقول لا يشترط، فهذا ولو كانت كافرة في الجنة. قال أن تكون مؤمنة لتقيدها إلى آخره، وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافر لإطلاق اللفظ هنا، دون كفارة القتل، شو قال هنا؟ لأنه تم قيدت. قال اشترط مالك أن تكون سليمة من العيوب، هذا شرط زائد عند مالك بالخصوص، قال لك خاص هذا الرقبة تكون سليمة من العيوب، بمعنى هذا الرقيق الذي يحرر في الكفارة سواء كان ذكرا أو أنثى، عبدا أو أمة، خاصه يكون سليم العيوب. علاش قال مالك هذا؟ باش الناس في الكفارة ماشي يمشي يشري أرخص رقيق، لأن الرقيق كلما كان معيبا كان رخيصا ذاك الزمن، سواء كان عبدا أو أمة، ملي كيكون فيه عيوب كيكون رخيص في السوق، لأنه يباع كما تباع سائر البهائم، وبالتالي كلما كان ناقصا وكثير العيوب كان رخيصا. وهذه الكفارة شيء يقدمه الإنسان لربه قربه، فكما يشترط مثلا في الأضحية التي نقدمها إلى قربة تكون سالمة من العيوب في باب القربة، فكذلك هذه القربة قد تكون سالمة من العيوب. فمنا فقال إذا ما يمشي الإنسان يشتري أرخص الكفارات لما تاوي والول اللي كذا للعيوب فيها ويجعلها كفارة، نعم يشتريها ويحررها له الأجر جور على ذلك، لكن في باب الكفارة لا، مش يقول ولا يجوز لا حرر في باب الكفارة، كثير ما هو أعظم تعظيما لشعائر الله تبارك وتعالى. قال واشترط مالك تكون سيدة العيوب، ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، نعم اللفظ ديال الآية ما فيش ما يدل على في الإطلاق، قال أو تحريره، ولكن واش مالك أتى بذلك من كيسه؟ لا يجوز أن نتصور هذا لا في مالك ولا في غيره من الأئمة، أي قيد ذكره لهم وجه في ذكره، عندهم تعليل لذكره كالقيد السابق اللي قال الشيخ وليس في الآية ما يدل عليها، أي يكون حرار المسلمين له وجه لذكر ذلك، هذا مالك رحمه الله الإمام المبجل، وكذلك غيرهم الأئمة لا عصبية لمالك. قال وليس في اللفظ، نعم ليس في اللفظ ما يدل عليك مسلم، يقول لي مسلم، ومالك لم يقل إن اللفظ يدل على ذلك، وإنما استدل على ذلك بأمور أخرى، واضح، بأدلة أخرى سواء أكانت من المنقول أو من الرأي والاجتهاد والنظر، واضح، كاين أدلة أخرى من المنقول ولا من الاجتهاد والنظر. قال تعالى هالقسم الأول عالم فهنا من نذير الكفارة اللي هو التخير بين فائزهم، قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هل العبارة دي فمن لم يجد تدل على ماذا؟ على أن هذا الثانية مرتب بعد الأول، أنه بعده في الرتبة، فهذه الكفارة، ولذلك يقول العلماء في الكفارة دي اللامين أشياء وشياء على الترتيب ولا على التخير، اجتمعا فيها معا ثم في اليمين اجتمعا كما قال الأجوري في الأبيات، الكفارة سبعة، ثلاثة على الترتيب وثلاثة على التخير، ووحدة اجتمعا فيها الترتيب والتخير هي الكفارة في اليمين، فالخصال الثلاث الأول على التخير، الخصال الثلاثة الأول على التخير، والخصلة الرابعة على الترتيب فاجتمعا فيها، وضع ولهذا هو النص قال فمن لم يجد، من لم يستطع شيئا مما سبق، قال الإمام من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسو، إذا لم يستطع شيئا مما مر فعليه صيام ثلاثة أيام، أو قال فالخصال الثلاثة على التخير والصيام مرتب بعدها لمن علمها. قال تعالى فصيام ثلاثة أيام، هل يشترط في تلك الأيام التتابع؟ لا يشترط التتابع، لا يشترط فيها التتابع، يستحب عند الجمهور، الجمهور لا يشترط، أبو حنيفة لا يشترط احتجاجا بالقراءة الشاذة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وأبو حنيفة يرى حجية للقراءة الشاذة وتبعه ابن السلكي في جمع الجوامع، والجمهور الشافعي والمالكية على أنه لا يشترط التتابع لأنه لا يحتج أصلا بالقراءة الشاذة، لكن يقولون باستحبابه قياسا على التتابع الذي جاء في مواضع أخرى، مثلا في الظهار جاء صيام شهرين متتابعين. فقالت هذا على ذاك لجمع الكفارة في كله. الشاهد على كل حال التتابع ليس بشرط عند الجمهور، فإن فعله العبد فهو مأجور، وإلا فلا شرط، ليس بشرط ولا واجب. قال الإمام: وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة. شكون هو هذا الذي فمن لم يجد؟ شكون الضابط ديال الإنسان الذي لم يجد؟ اللي غنقول ليه هو انت ماشي مشكل غير صوم ثلاثة أيام، ما هو ضابطه؟ قال الشيخ: عند مالك الضابط ديال من لم يجد هو من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة، اللي ما عندوش زيادة على قوته وقوت عياله في يومه. وضع. قال الله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذا وضح ما يتعلق به. إذا ظهر من هذا خطأ عامة المسلمين اللي يقولوا في الكفارة إذا أراد أحدهم أن يكفر كيقول غنصوم ثلاثة أيام، هذا غلط، بل يجب عليه أن يقول سأطعم عشرة مساكين أو أكسوهم، فإن لم يستطع حينئذ فليصوم ثلاثة أيام. قال الله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ذلك إشارة لش لما ذكر، ذلك إشارة رجعوا دي كثير في القرآن كتذكر لنا الأمور ومعك يقول لنا الله ذلك رسول قاسوا ستاتي أمور. ذلك أي ما ذكر، شنو ما ذكر من قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين وليكم إلى هذه الموضع شي كامل راجع يدخلوا في قوله ذلك أي المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال الشيخ: معناه إذا حلفتم حلفتم وحلفتم أو أردتم الحنثة. فذكرت لكم القيد قبل يعني. قلنا فكفارته أي إذا حلفتم أو أردتم الحنثة. إذا ماشي معنى هذه الآية ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أن كل من حلف وجب عليه الكفارة، لا، من حلف وحلف أو أراد الحنثة. ما تفهم هذين العبارتين حانثة أو أراد الحنثة؟ أن الكفارة يجوز أن تكون بعد الحنث وقبل الحنث. ممكن إنسان قال مثلا: والله لا أذهب إلى فلان، وقام لذلك كذا كذا ندم ورجع عن قوله فكفر عن يمينه وعاد مشى عند فلان، يجوز. أو ذهب عند فلان ومن بعد كفر عن يمينه، والكفارة ليس لها وقت، ما عندهاش وقت، هي بحال كالنذر المطلق ليس لها وقت. مثلا قال أحد: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، فيجب عليه صيام ثلاثة أيام وليس ذلك واجبا على الفور على التراخي، لكن جميع الواجبات التي تكون على التراخي المبادرة والمسارعة فيها أولى، خشية أن يمنع الإنسان مانع من فعلها. إذا استطاع الإنسان يبادر فليبادر. وهذا هنا هذه المسألة اللي قلنا اللي هي أن الكفارة قبل الحنث أمر جائز ومجزئ. لماذا هو مجزئ؟ يدخل في قاعدة فقهية، لأنه من باب تقديم الشيء على لا على شرطه. تقديم الشيء على سبيله لا يجوز لاغٍ، وتقديمه على شرطه معتبر. فهنا قدم الشيء على شرطه، والشيء إذا قدم على شرطه جاز. وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري فروقه وانتبه، لأن هنا الكفارة عندها سبب وعندها شرط، سببها الحلف وشرطها الحنث. فالشيء هنا أخر عن سببه اللي هو الحلف، يصرح لا مش لازم الحلف أخر عنه، وقدم على شرطه جاز تقديمه. لكن إذا قدم الشيء على سببه فلا يجزي. يقول واحد مثلا من الناس: سأكفر عن يمين سأحلفها، ماذا ما حلفش وبغى يخرج الكفارة قبل ما يخلف. قال: أنا غنخلف دابا واحد الخلفة، أنا عاطي خمس نسيان ونكفرها من دابا، لا يجوز تقديم شيء على سببه العظيم. وهذا القاعدة لها موسى من هذا المثال، منها مثلا العقيقة قبل سبعة أيام، واحد ولد له مولود وعق عن المولود قبل اليوم السابع في اليوم الرابع والخامس والسادس، قدم الشيء على شرطه وتأخر عن سببه، لأن سبب العقيقة هو المولود وولد، وشرطها في السنة أن تمر سبعة أيام في اليوم السابع، فمن فعل ذلك فقد خالف السنة وفاته الأجر، لكن حيث الإجزاء أجزاءه له الأجر ويجزئه عمله. لكن من ذبح المولود قبل ولادته لا يجزئه، لأنه قدم الشيء على سببه. كذلك من قدم الزكاة على وقتها بعد وجود سببها، عنده مال بلغ النصاب، وسبب وجود الزكاة هو بلوغ المال النصاب، هذا هو السبب، عنده مال بلغ النصاب وليس هناك مانع، والشرط هو مرور الحول. فأخرج الزكاة قبل مرور الحول، هذا شيء مقدم على شرطه ومؤخر عن سببه فهو معتبر. لكن من زكى قبل السبب، واحد خرج الزكاة قبل أن يملك النصاب، مازال ما ملكش النصاب، قال أنا غنزكي من دابا باش إلا ملكت النصاب لما نزكي مثلا، هل المقدار هو 500 درهم ولا 1000 ولا 1500؟ لا يجوز، لأن الشيء إذا قدم على السبب فهو السبب أصلا ديال العبادة غير موجود، فلذلك لا تعتبر العبادة لاغية في غير موضعها. لكن ما دام السبب موجودا فالغالب واش وجود الشرط. وجود الشرط شنو معناه؟ ملي كيكون العبادة عندها سبب وشرط، شنو معنى وجود الشرط؟ معنى وجود الشرط أن المسلم لا يجب عليه الشيء، لا يتعلق الوجوب بذمته حتى يتوفر ذلك الشرط، بمعنى أن ذلك الشرط حق للعبد فله إسقاطه إن شاء. فهمتوا جماعة؟ هو حق له، وكل من كان له حق يجوز له إسقاطه، هذا حق ديالك لو بغيتي تسقطو تسقطو، بمعنى ما كيتعلقش بك الوجوب، وما كنقولش راه واجب عليك وملزم حتى يتوفر الشرط. فإن شئت أنت إسقاط ذلك الشرط اللي هو لك فلك ذلك. مثلا المسلمين تقول لي واجب عليك بعد مرور الحول، ماشي غير بلغ النصاب نجيو نخاطبوه باللزوم ونقول إذا تعلق بالذمة ديالك، لا، اللي يتعلق بذمته الوجوب فلا نلزمه بشيء حتى يمر الحول عاد يصير ملزما. كذلك في الحنث، واحد حلف ولم في الكفارة حلف ولم يحنث فلا يجب عليه شيء حتى يحنث، عاد يجب عليه، فلا يجوز إلزامه قبل ذلك. إذا فنقول ليه هذا وجود الحنث هذا شرط لوجوب الكفارة عليك، إن شئت إسقاطه فلك ذلك، بمعنى حنا ما غنلزموكش بالكفارة حتى تحنث، وانت لا بغيت تسقط هذا الحق ديالك فلا كذلك، حنا ما غنلزموكش بالزكاة حتى يمر الحول، لا بغيت تسقط هذا الحق ديالك فلا كذلك. لذلك جاز من جهة المعنى ودلت الأدلة على جوازها، هذا ماشي عقلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباد زكاة سنة أو سنتين، هناك حديث مشترع أيضا تدل على الجواز. الخلاصة قال تعالى ذلك كفارة، ثم قال الشيخ واختلف هل يجوز تقيم الكفارة على الحنث أم لا، منهم من قال لا يجوز، في المسائل كلها اللي مثلت بها منهم من قال لا يجوز، والأكثر جمهور العلماء على الجواز. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، ايش معنى احفظوا أيمانكم؟ في ذلك ثلاثة أقوال كلها من جهة معناها صحيحة، أقوال صحيحة من جهة المعنى. قال أي احفظوها فبروا فيها ولا تحنثوا، احفظوا أيمانكم إذا احتسبوا لشي حاجة احفظوها أي بروا فيها ولا تحنثوا. لكن هذا القول الأول يجب أن يقيد بقيد، ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس. إذا الله تعالى يقول إن احفظوا أيمانكم أي بروا بها، إذا احتسبوا لشي حاجة بروا بها، و وليجاهد نفسه ما أمكن ألا يحنث. لكن متى تنقول له خط صبر؟ ما لم يحلف الإنسان على فعل بر أو على إصلاح بالناس. مثلا واحد من الناس قال حلف على ألا ينفق على مدرسة قرآنية، كان ينفق هذا كيتعاون، واحد مرة وقع مشكل مع الناس، هذا حال كثير من الناس أنهم ينفقون لأجل الناس باش يتعاملوا معهم الناس مزيان ليقابلهم الناس بالمقابل الحسن. إلى شي حد قال لي كذا ولا هذا إذا لا أنفق، لمن تنفق أنت؟ إذا كنت تنفق لله فلا تنتظر معاملة الناس الحسنة، لا تنتظر من عند شي حد جزاء تريد بذلك وجه الله. أنت عرفتي غير الواجب عليك ابتداء أن تعرف أين تضع مالك، أين تضع نفقتك. فإذا عرفتي أن ذاك الوجه اللي وضعتي فيه النفقة أنه وجه صحيح كفى ذلك، سواء جاملك الناس بسبب نفقتك أم لم يجاملوك، قابلوك بالإحسان وهذا واجب عليهم أم لم يقابلوك، ما دام الوجه صحيحا فأنفق ولا تتردد. فالشاهد لو فرضنا أن واحد وقع له مثلا إشكال هكذا وكانت له نفقة على طلبة العلم على باب من أبواب الدعوة إلى الله تعالى، ولا على فقير أو مسكين ما من جيرانه ولا أقاربه، صدر أمر ما منه فقال والله لا أنفق على فلان، سأمنع صدقتي عن فلان، هذا حلف على بر، على ترك طاعة، على ترك أمر معروف. فهذا ما دخلش قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، بل بالعكس هذا يقال له الأولى أن لا تحفظ يمينك، الأولى أن تخالفها وتكفر وتأتي الذي هو خير. إذا كان ذلك الفعل اللي تديره فيه قرب لله رب العالمين فاحنث والأجر لك في الحنس ماشي في حفظ اليمين والبر بها لا لا تبر بيمينك إخافة فذاك الأجر وذاك الخير. هذا فاش في المستحبات. أما إذا كان الإنسان حلف على طاعة واجبة عليه فذلك لا يجوز أصلا ويجب عليه شرعا ويحرم أن يستمر في اليمين. يقول لك لا أنا مبغيتش نخالف راني حلفت لا لا يحرم حرام عليك تواصل وجب أن تكفر عن يمينك. هذا الذي نذكره الآن البر المستحب شيء من الطاعات المستحبة المندوبة اللي ماشي واجبة ليس داخلا في قول يحفظ أيمانكم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء ثم ظهر له أن غيره خير فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير كفر وأتي الذي هو خير. أو إذا مثلا حلف أن لا يفعل شيئا ما ظنا منه أنه ليس بطاعة ما كانش عارف الأول كان جاهلا قال فلان والله لا آتي ولا إن شاء الله ذهب للمجلس الفلاني أو لن أتعلم من فلان ظنا منه أن ذلك هو الخير فتبين له بعد ذلك خطأ قوله وأن الصواب البر طاعة أن يفعل ما حلف عليه حمك الله. فهذا كذلك يقال له يجب عليك أو على الأقل يستحب لك ألا تحفظ يمينك وألا تبر بها غير خالف فذلك خير من الإصرار أو في الإصلاح بين الناس. واحد قال والله لن أتدخل بين فلان لن أصلح بين فلان وزوجي ولا فلان وعلان كذا وهو يعني من يمكنه أن يصلح بينهما لا يستطيع أن يتدخل بين اثنين من المسلمين مثلا ولا يمكن أن يشفع أحد إلا هو وحلف على ذلك فهذا الأولى له أن يخالف ما حلف عليه. إذا واحفظوا قول الشيخ احفظوها تضروا بها ولا تحنثوا هذا نقيله بقيد ما لم يكن الحلف على فعل بر أو إصلاح بين الناس عموما ما لم يكن الفعل على أمر ظهر أنه خير أنه طاعة. حلف مثلا ما لم يكن بأن يكون مثلا حلف على فعل شيء مكروه على عدم فعل شيء مكروه أو شيء مباح ومحرم من باب أولى فهذا نعم نقول له استمر على يمينك ولك ألا تخالفها إن شئت إذا كان الفعل مباحا لكن إذا كان طاعة فلا. قال هذا القول الأول. قول ثاني وقيل احفظوها بأن تكفروها إن حيث ولك يوقع الأمر هذا يقع كيما بعض الناس كيوقع من ولده أو من زوجه بعض المخالفات فيحلف كيقول والله لا تذهب إلى مكان كذا والله لن تخرج أو على زوجه ثم بعد ذلك يظهر له أن غير الحليف خير أن مثلا ذاك يحلف عليه ارتدى عن زجر كذا وأن ترك الحليف أولى للمصلحة فليكفر عن يمينه. طيب القول الثاني وقيل احفظوها بأن تكفروها إن حنثتم وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقييد لا تستم خليه عام احفظوها اش معنى الحفظ هنا بالكفارة عند الحنث إذا حنثتم فكفروها هذا هو معنى احفظوها. القول الثالث احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها احفظوا أيمانكم أي لا تنسوها بمعنى إنسان يحلف ومن بعد ينسى ويخالف ما حلف عليه لا احفظوها بمعنى تذكروها يوم لا تحفظ بمعنى تذكر ضد النسيان لا احفظ يا شيخ هذا حاول تذكرها ماشي لعب هذاك حديث بالله يا رب العالمين. وهنا تجد مسألة يسأل عنها الناس كثيرا الذين ديدنهم الحليف كاين بعض الناس يجري على لسانه الحليف اي امر يحلف عليه بعد هؤلاء الذين يكثرون حلف في الغالب يندمون على اكثر ايمانهم اي واحد كيكثر الحليف غادي يندم على كثير من يمينه ما قلناش كلها بعد كثير منها غادي يندم عليها وبالتالي يمكن ان يخالف وتلزمه الكفارة حينئذ. فيسأل كثير من الناس كم تجب علي من كفارة تجب علي كفارة واحدة ولأنا حلفت على كذا وعلى أمور كثيرة فالجواب في ذلك تفصيل إن كان قد حلف على شيء واحد مرات كثيرة فتجب عليه كفارة واحدة مثلا قال لابنه والله لن تذهب إلى المكان الفلاني قال لي اليوم عاوجة عنده ولده رغبه وطلبه الغد ليه قال لي والله لن تذهب دات أسبوع شهر دخلوا الناس قالوا والله لم يأنس الأمر حلف عليه مرات تجب عليه كفارة لأن المحلوف عليه شيء واحد. أما إن حلف على أشياء متعددة مختلفة حلف على ابنه على زوجه على فلان على كذا أمور مختلفة متعددة فتجب عليه الجمهور كفارة على كل مسألة هذا حديث منفصل مستقل عن هذا، كل واحد منها تجب عليه فيه كفارة. فإن نسي عدد المرات التي خالف فليعمل غلبة الظن ويجزئه ذلك، يعمل بغلبة الظن وليحتاط، إن اشتاط عمل بالأحواط فأخرج كفارات متعددة بعدد يقطع أنه لا يصل إلى عدد أيمانه، فذلك أحواط. وإلا فليعمل غلبة الظن، لك يغلب على ظنه مثلا أنها 20 مرة فليعمل بذلك تكفي غلبة الظن، وإلا فليعمل بالاحتياط، يعني يعمل بالاحتياط أي بالعدد الذي لا يشك في أنه زاد عليه، أنه فوق منه ما عنده الشك، وإنما عنده شك في ما هو تحته لا فيما هو فوقه. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، أي قيل احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. كذلك، ما معنى كذلك؟ أي مثل ما بين لكم ما ذكر، كذلك الكاف حرف تشبيه وذلك اسم إشارة، المعنى مثل ما بين لكم ذلك المذكور، هذا الشيء يسبق لنا بيان الله ولا لا؟ لأن الأحكام ديال الحريف والخنف والكفارة إلى آخره، فقال لنا مثل ما بين لكم ما سبق يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرونه عليها سبحانه وتعالى. مثل ما بين الله تعالى لنا هذه الأحكام راه كيبين لنا جميع الآيات والأحكام التي تصدر عنه تبارك وتعالى، لا يدع شيئا يحتاج إلى بيان إلا بينه بالقرآن أو بالوحي المنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد السنة لأنهما مع الوحي، بالقرآن أو بالسنة. فمثل ما بينت هذه الأمور يبين الله لنا جميع آياته لعلنا نشكره على ذلك سبحانه وتعالى، لأن البيان من المقامات التي تستوجب الشكر، من المقامات اللي خاص المسلم يشكر الله تبارك وتعالى عليها، أو من أسباب الشكر بيان الله للآيات والشريعة، هذا مقام يحتاج إلى الشكر. الله تعالى لم يتركنا هملا، ما خلقناش تركنا هملا وقال لنا من أطاعته فله الجنة ومن عصاه فله النار وتركنا هملا، أبدا. فمما يجب أن نشكره عليه البيان، مش غير أصل البيان، لا، غاية البيان، تمام وكمال البيان، البيان الذي ليس بعده مجال للشك، ليس بعده موضع ريب، ليس بعده موضع ريب. قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. استفي بهذا الخبر، والله تعالى على وعلى من يجب الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين، في الله يوم الدين.